بيلاقي فيه ده البار. البار مين ما لاقيش فيه ده البار؟ الكمبليت اللي كان فيها فضل. مين فيهم نسبه الاكس جي في الدم تبقى عاليه جدا؟ مين ما تبقاش عاليه جدا؟ بارس الكمبليكيشن سواء دي او دي عمر ما هي العيل هيكمل. الكمبليت اساسا ما فيش عيل في شكلها بس السلايد ده اتحط من عليك. ادي دي كوريونيك باللاس زي ما انتم شايفين الفور اسكيتيميك دي كومبليت عشان ما فيش بلاد فيسل في الفور حتى زي ما انتم شايفين بتبقى كفر باي سايتوسينثيتيك بروتوبلاست اللي هو ماركدلي هايبركلاس سواء دي او دي او الكومبليكيشن مثلا بترايك دم تبقى بالكلمه على الشهر الثالث بتسقط دم عنيف. مين اللي هيمرش فيه بقى؟ الكومبليت ولا الماتش؟ ليه الكومبليت الدم بقى؟ لان حجم اليوترس اكبر فما بيعرفش الكونتراكت عشان هو قبل دي. الاثنين ممكن يقلبوا بايه؟ بالانفيزف مول او بالكورن كارسينوما اللي هاخدها دلوقتي. مين تقلب اكتر؟ الكومبليت ولا الماتش؟ ليه الكومبليت؟ لان البروبلاست والبريشر فيها اعلى. المنظر اللي قدامكم دي كومبليت موس. طبعا التيب دي القصه اللي تحت بتجيب التيب متجوزه مش متجوزه متجوزه مش متجوزه يعني هيجي لها تيب مرموم وهي مش متجوزه ازاي؟ متجوزه هيجي لها اعراض الحمل هتروح تحلل هيطلع حامل ولا مش حامل تحت من حوامل كمان هيجوا بعد كده لو ما تابعتش الحمل يعني ما اكتشفتهاش الاول هتيجي على الشهر الثالث يجي لها سيفير هامش على فكره بنشخصها من بعيد. الست وهي بتولد الدم اللي بينزل بيسموه شو شو ده ميوكس في دم لان حاجه على السيرفس لكن دي هنلاقيها وهي ماشيه بطاقه دم لونه مسود. حد يعرف ايه؟ لان دم ومعاه النيوتريشن اللي موجوده جوه الفيزيك بيبقى لون الدم بتاعه يسموه برون جوس تشارج مكتوب عندكم برون جوس يعني ايه؟ برون حد يعرف ايه برون؟ رون يعني اراسيا، تعرف اراسيا؟ اللي بيحطوها في الفشار في رمضان. الاراسيا بيبقى لونها مسود. لونها بني غامق. فبيبقى الشارج لونه بني، انا ما يهمنيش يعني ايه اراسيا. بيهمني ان بيبقى يجيلها الشارج كده. ساعتها لازم نلحقها بسرعه. هل نجحت الست دي؟ لو كحت الست اللي عندها في الست الهرمون هتموتها. لان الاسرس بتاعها بيبقى قريب جدا. تخش في معلقه الكحل. تخش المعلقه دي الكحل ساعتها هتروح خارج اليوم تلاقي الانتستن بتاعتها المصارين نازله من بدرش امال بنعالجها بايه؟ ساكشن ايفاكيويشن عندنا قطاره كده عامله زي يد المكنسه الكهربائيه نروح مدخلينها في السيرفكس ونشفط الفيزيكل ساعتها تشفط الفيزيكل بالميه دي كانت الزيكلر مون فهمت الزيكلر مون؟ حد مش فاهم حاجه؟ البيزيكلر مول هي الحمل الحويطري، الحمل العنبي، الحمل المائي، ملوش علاقة بالحمل الكاذب. الحمل الكاذب ده مرض نفسي اسمه سودو صعيد. الحمل الكاذب إن واحدة بنت تتجوز. تاني يوم عندنا في مصر حماتها توقفها جنب الباب. ها إيه الأخبار؟ إن شاء الله في حاجة؟ نتيجة الاستريس اللي بتحطه العيلة سواء حماتها أو أمها عليها بتبدأ تتضايق بتبقى نفسها تحكم. إيه اللي يفرق الراجل عن الست في كلمة واحدة؟ الست السكريشن بتاع الاس اس اتش والال اتش بتاعتها سايد افكت بيعلى ويقف لكن الراجل كونتينيو فساعتها هتقلب بسبب الستريس لكونتينيو اف اس اتش والال اتش سكريشن ساعتها الدورة يحصل لها ايه؟ تقطع ساعتها تفكر ان هي بقت ايه؟ حامل. وهي بتلاحظ ان الستات الحوامل بيبداوا يرجعوا ظهرهم لورا. فهي ترجع ظهرها لورا فيبدا الجازس تتجمع في الانتس فبطنها تكبر اكتر. ما تخش الفيجن سيرس بطنها تكبر فيجي لها اعتقاد اكتر ان هي حامل. وبعد كده اي مرض اي حاجه تروح على الدكتوره تفكر ان هي بتولد. ساعتها نعمل لها ايه؟ في ناس قالوا لازم تديها جنرال انستيزي وبعديها تفوقها وتقول لها الحمد لله ولدتي عيل بس مات طبعا عاوز اشوف ده خلاص لا طبعا ناس لو انت رحت قلت لها حمل كاشف حمل كاشف انت هتدوز الاسترس عليه كل يومين ثلاثة هيجي لك حمل. كانوا زمان عندنا الفلاحين بيعالجوهم كويس قوي ازاي يرجعوا تاني الاس اتش والال اتش يبقى سايكليك ده ستريس يخطوهم من زمان الاستاذ ما تخلفش يجيبوهم وينزلوهم تربه زي الاب يروح عبد الجليل عليهم ويقولوهم احنا بنهزر معاك روح مسكينها من قفاها كده ما مخالفينش مفيش لازمه هنسبرك ونروح ناخدها وهدينا عليك مش كام ده خالص كانوا يروحوا جايبينها ويروحوا لها ما بتخالفيش والله نموتها ونروح حاطينها قدام قصر والقصر جاي سايبينها وفي اخر لحظه نروح شدينها عشان تتعمل لها ايه؟ خط اما تتخط يصلح الام اس اتش والاتش كل اللي انا بشرحه لها هل له علاقه بالفيزيكلر مول؟ ده الصوت الطيب ده في افلام اتعملت على الكلام يا اخي مش الفيلم بتاع يا جدع الفيلم ده اللي هو كان العمده ومراته كانت اداء جميل الزوجه الثانيه اما هي راح وقف قدام القطر وشد الولاد عشان ما بتخلفش من اكثر شعوب العالم حضاره المصريين لان عندهم والله العظيم عملوا حاجات يعني الحضاره عندهم جنيه عملوا حاجات الفلاحين ازاي يعرفوا ان السايك تروما ممكن تخلي الاف اتش والال اتش يبقى كونتينيو فبالتالي لو عملت سايك تروما يرجع تاني سايك ما يعرفوش لان ده كان علم مغيب كانوا بيستخدموه الكهنه وبداوا الناس اللي اتعمل فيهم الكلام ده يطبقوه الكهنه ما كانوش جايبينه كده بطريقه الادير غنيه بس ازاي بالظبط بعد ما خلصت الفيزيكلر مول اول نوع من بلاسينتا تيومر البيتيكلر مول بارشل كومبليت النوع الثاني حاجه بيسموها الانفيزيف مول مشطوبه انفيزيف مول مشطوبه خالص في حاجه اسمها الكوريو كارسينوما الكوريو كارسينوما كاتيجوري بي عندكم جار منها الكوري كارسينوما ده في سوري كاتيجوري بي بس تلز النظر دي برايمري مالجنانت نيو بلاز ارايزنج فروم كوريونيك بلاد كتبوها كوري كارسينوما الريجوز دي اكزاكتلي تول لي ايز هاو ايفر ذا كولينج ار الايج تبقى عبيط لو قلت اباك 40 لان هي بتيجي امتى؟ اما يكون الست عندها كورونيك بالله الست يبقى عندها كورونيك بالله يمتى؟ هتبقى حامل او مستقر او عندها فيزيكلر مود كل ده اباك 40 ولا بيلوم؟ مش كان ايش بيبقى بيلوم 40 الست ما علقش اللي يغلب بتيجي دايما انطلق فيزيكلر مود اي نوع البارسونال كومبليت ديت كومبليت عشان مرض البوكاس كروليفريشن بعد الايديولوجي بقى طول اليوترس بيبقى لاف وما نيجي نبص هايلي هيموراجيك ومكان البلاسينتا بنشوف انفلتريت هيموراجيك نيكروت طيب الماء بلوتلي نلاقي في اليوترس في الاوفري سي سي يعني سينسيس لانها بتطلع ايه؟ اتش جي جي اي حاجه بتطلع اتش جي بتحط على الكوربس بتاعها ما يموتش يبقى في مرض والكوربس بتاعها بتسكت دي بنسميها ايه؟ دي كاروتين ست تحت الميكروسكوب وكان الرئيس الاسبق لقسم الباثولوجي كريستو اسماعيل كان رحمه الله عليه كان بيوصفها للمعيدين ويقول لهم الكوريو كارسينوما ما هي الا بحار من الدماء تسبح فيها المريض الفلس تحت الميكروسكوب بتلاقي ماسد اريا اوف هيمولز اند نيكروز وفيها مالجنال رقاق سيلز رقاق سيلز كام نوع؟ مالجنال سايتو اند سيلز تعرف يعني سايتو؟ اللي قدامكم دي سايتو ولا سيلز؟ دي سايتو لو كل خليه لها سيل ميمبرين سيتوبلازم ونيوكليس سايتو اما يبقى كلهم عباره عن بروتوبلازم كروز وفيها نيوكليار وزاوز الممبرين بيسموها الشيت. طبعا السبريد دايركت ده اي حاجه حواليها وقبل الليمفاتكس والبلاد، لان البلاد سبريد بتاعها فيري ايرلي. فاحنا بنقول عليه ان حطه في الاول البلاد. ده بعد الهيل ولا لانج؟ اللونج. عارفين كان زمان الايرلي مانيفستيشن ستوري كارسينوم اول حاجه تشتكي منها الست ايه؟ دي موبوسيس. يبقى الست بعد ولاده او بعد صف فجاه كحله. دي معناها بعد ايه؟ زمان ما كانش ده علاج. البروجنوز كان فيري باد. دلوقتي ده الاونلي تيومر اللي يتعالج حتى لو بعد ده. حد يعرف ايه؟ تاني كيمو ثيرابي. كيمو ثيرابي بيدوها اول كيمو ثيرابي اختارها عشان دي كان النيستريكتين. فاكر النيستريكتين؟ ده فوليك اسيد انتاجن. التيومر ده معدل التخسر بتاعه ايه؟ عالي جدا والفاسكولاريتي عاليه جدا. لو اديتها جرعه نيستريكتين ساعتها المالجنا سيلز تاكل النيستريكتين كله وما تسيبش سنجل مولكيول من نيستريكتين للنورمال سيلز. فكل المالجنا سيلز تموت بما فيها اللي بعدها بتغسل من غير ما تموت نورمال سيلز. ده الاونلي تيومر اللعين اللي اتعالج فقط بالكيمو ثيرابي وداو ثيرابي. ساعتها تديها نيستريكتين تخف لوحدها. ثانكس تو كيمو ثيرابي. مفيش تيومر يتعالج لو بعد بتغسل غير كوريدور. نورمالي يا دكاتره في سؤال بيتسال اورا يقول لك نورمالي التيومر بتاع الترانزنتا بتسكريت اس تي جي. الاس تي جي اللي بيطلع في التيومر اللي طالع من الترانزنتا ايه الايفكت بتاعه كلينيكال؟ نمره واحد يديك بوزيتيف بريجننت ستيب. نمره اثنين على مستوى الاوفر بيعمل حاجه اسمها ايه؟ ديكا بريجننت. في سؤال تحت مكتوب لك الايفكت اوف هرمون البرودكشن للاسنتا تيومر. اكتب عليه اورال دبل ستيب ما يفتكش مع كورال كارسينوما ولا حاجه. يجي يقول لك اورال الاسنتا تيومر كلينيكال تعمل ايه؟ تقول له بريجننت ستيب بوزيتيف وتعمل سي 30. في حاجه اسمها الاسنتا سايكو بلاستيك تيومر مشطوب. خلي بالك اهم حاجه في الاسنتا تيومر التقسيمه هتعرفوا اساميهم بس اهم شيء بتكلا المود دي كاتيجري ايه؟ كوري كارسينوما كاتيجري بي. في حاجه بعد كده وبصوا للفيديو ده اللي قدامكم ده الفيميل جريتال سيستم زي ما انتم شايفين ده النورمال اناتوم بتاعه البتاع الابيض ده الاوفري. الاوفري كل شهر بتطلع بيضه ده الاوفيليشن. لو البيضه دي بتقعد تتدلع في منطقه الامبوله لو حصل انتركورس على يوم ال 14 في الحاجات اللي تفتح في الهواء دي سبيرم سرعتها خياليه بعد خمس ثواني من الاجاكيليشن اللي هي جوه البريتونيوم بتاعتها. لو دخل سبيرم هيكون دايكل. المفروض الدايكل يعدي والامبلانت فريزر. في بعض الاحيان ده مش قليل بتوصل نسبته 5% بيبقى اشهر حته يبقى في عندي اديجنت تيوب يعني عندها كرونيك سربندايت يلو بايبروم فيضيق اليوم مما يسمح للسبيرم ان يخش. لكن السايكل لما يجي يرجع هينفع فيبدا يلانجلانت في تيوب. ده سموه تيوب الاكتوبيك بريجنس. حصل امبلانتيشن في التيوب هل ساعتها الحمله هيكمل؟ يعني التيوب مش هيستحمل هيتخرم وهيدسترابت الحمل ما يكملش ويحصل سيفير هامر خليها تطب بتاك تموت. دايما بتموت على الشهر الثالث فقط لان عمره ما بيكمل اكثر من الشهر الثالث قبل ما ابدا. بصوا معايا على الصوره دي ادي دي واحده ماتت ادي ده اليوزر البتاع ده يو. شايفين ايه ديت؟ ده مين الافند ده اللي موت؟ لان ده رابشر محدش كان دريان بيه. الاكتوبيك بريجننسي يعني كلمه الاكتوبيك. الاكتوبيك بريجننسي هو بريجننسي او السايت عشان خاطر يصلحوها النورمال يوتراين كافيتي. مكتوب عندكم بريجننسي او السايت براين كافيتي ده غلط. النورمال اشهر حته بيحصل فيها الاكتوبيك بريجننسي التيوب. بيسموه سلوب الاكتروبيك بريجنس. ليه؟ اشهر ثيوري ان يبقى فيه سلوب الهديجة يعني فيه كرونيك سالبنجايتس مما يخلي السبيرم يعدي السبيرم صغير قوي بعد ما يلقح الاوفر ازاي كده يعرف يرجع؟ فيفضل فيمبلانت جوه التيوب. ايه اللي هيحصل؟ بعديها لو اتثبت من غير علاج هيبدا الكوريونيك بلاي ينفيد الوول ويكبر تبدا يحصل ديستراكشن ويحصل سيفير بريتريال هيموريج وتموت. في بعض الاحيان ممكن يحصل حمل خارج الاناليب ممكن يحصل جوه الاوفر. ازاي؟ اوفر مش الاوفر بتطلع في الاوفر وهي طالعه يجي سبيرم في الهواء دي يعمل لها فيرتلايزيشن ويمبلانت على الاوفر. ساعات يحصل في السيرفيس ساعات يحصل جوه الفيرتلايزيشن كامل في الهواء اللي طلع في الهواء كده يروح ملقحها في الهواء كده يروح وعيد الارض او يطلع من التيوب ويكمل في البروتينيه. مش سبير ايه ممكن يحصل في الفاجينا اي حته لكن اهم الاكتوبيك بيحصل فين؟ في التيوب. طب لو ست جت عندها تيوب الاكتوبيك مش هتخسر ازاي؟ اي ست هنعملها بريجننت ست هتطلع ايه؟ لازم ساعتها تروح على الدكتور اللي لسه عشان تتاكد ان هي مش اكتوبيك دي بريجننت متابعه الحمل. هيحط السونار هلاقي اليوتراين جابينج فيها حاجه هيلاقي الادنكتيا في سوري خلاص تيوب الاكتوبيك يعالجها ازاي؟ لازم يشيل التيوب والاوفري. طب ليه؟ كان في ناس حتى زمان تعمل ميشنج للتيوب تعرف ايه ميشنج؟ ميشنج يعني تحلبه تنزل الفيتس بقى مشكلتها ايه؟ ان هيجيب له فايبروز اكتر بعديها هيجي لها اكتوبيك على نفس الناحيه وممكن ما تلحقش. والوقت لازم يشيل التيوب والاوفري عارفين ليه؟ لو سابوا الاوفري ده ممكن يطلع السبير من التيوب الثاني ويعدي يلقحه بالاوفري فيحصل اكتوبيك. دلوقتي البروتوكول لازم يشيل ايه؟ التيوب اللي حصل فيه والاوفر. التيوب الاكتروبيك ده قاتل. تاكدوا من شخص ده. اكتبوا على الاكتروبيك بريجننسي كاتيجوري بي ولكن بيلد المصدر. اخر حاجه دي حاجه اسمها ديزيز اوف ديفلوبمنت. اكتبوا عليها كاتيجوري بي لان اهم حاجه في ديزيز اوف ديفلوبمنت حاجه بيسموها كارسينوما اوف ديفلوبمنت. اللي هي الاسكومة السيل كارسينوم مش عاوز اقول الكلمة اورال امسك له بس على وزن كانسر سيرفيس. كانسر سيرفيس بتفوز في لان بلوكات فيجن بيسبق الكارسينوما في الاسكومة سي اي ان وعلى وزن كارسينوما اوف بروكس في حاجة اسمها ايه؟ سي اي ان على وزن كده كارسينوما اوف بلوكا بتفوز تو باي بي اي ان تعرف ايه كده سي اي ان؟ بلسر انترايبيتيليان نيوكليس فيما عدا ذلك الابليكيشن كله ان هو طبعا السرطان يبقى ستراتيف او فانجيتنج او انفلتريتيف تحت الميكروسكوب سكوما سيل كارسينوما او سبريد فايروس وليمفاتيك وبس كل ده كلام اون اللي يهمنا الام اس كيو بربر كارسينوما بريسبوز تو باي بيجيب لك في اي ان في اي ان في اي ان والاجابه في اي ان ديزيز اوف ديفاجاينا مشطوبه اللي قدامكم دي كويما سيل كارسينوما اوف ديفاجا من قلع على السرطانات اكثر حته بتطلع فيها ليبيا ماينور وادي هنا دي عامله بليجنة قلب علاجي هنشيل المرضى وللاسف الريكو ريستراكشر بيبقى صعب جدا عشان كده بيموت العيانه باي سكندري انفكشن ما تعرفش ان الريكو ريستراكشر موضوع ده ديزيز اوف ديفاجاينا مشطوبه كلها وبعديها تخش على الديزيز اوف دي ميموري جلاند نورمال. هو في كونجنتال ديزيز اوف دي ميموري جلاند اكيد في واكيد مش عارف في تروماتيك ديزيز اوف دي ميموري جلاند في وخدناه زمان في الجدر تروماتيك فاتنيك في انفلاماتوري ديزيز اوف دي ميموري جلاند اكيد في واكيد علينا بس كاتيجوري بي الماستايتس لهيش ربنا قبل ما الماستايتس اربع انواع اشهر نوع من الماستايتس بص على الفيديو ده بشرح لكم علاج الميثولوجي قبل ما اللي قدامكم دي في ميل ده اسمه النبل ده اسمه الاريا نورمال نبل دي كام فورم من 20 ل 21 فرق واحد بس. والحته الحمراء دي اسمها الاريا. الست دي احمد يطلع مش الجاي فيها بيسموها مونتجومري بوليس. بيسموها زمان علامه من علامات الحمراء. نورمالي الوحده البنائيه للبنت هي اللي بيسموها الميموري لوبيول. عارفين الميموري لوبيول؟ عندنا كم لوبيول؟ من 20 ل 21. نورمالي ادي ده الميموري لوبيول. كل واحد منهم بيفتح حاجه في بقى لكن ديفرنت طاقه. عندنا كم ديفرنت طاقه؟ 21. في رائع. نورمالي ده الاسيناي بيجي الانتريشن تاخدها من الدم والادنر سيل تحولها للبن وتحوشه في اللوبيا. اندر ذا افكت اوف اكسيتوسين يبدا يشتغل المايوريثيريال سيل فكونتراكت فتطلع اللبن. هيبدا اللبن ينزل. هل البيبي محتاج يمص يشفط؟ لا، لكن الطفل مهم عشان يستبدل الاكسيتوسين. تمام الكلام ده؟ نورمالي دي الرضاعه الطبيعيه. المفروض الواد يدخل كل النبي والايله في بقه ويرضى. طب انك بتحكي ايه؟ الماستايتس اول نوع منها بيسموه بريس اب او بيسموه اكيوت سيفيريتي ماستايتس. وعشان خاطر اكتبوا اكيوت سيفيريتي بين قوسين هنا سموه لاكسيشنال. ليه بقى؟ لان ما بيجيش الا الست بترضع ولازم تكون بترضع لاول مره. لان 90% من الستات اما بترضع في اول مره ما عدا الدكتورات لازم يجي لهم بريست ولازم صدرهم يتبهدل والصدر يبوظ لان ما بيعرفوش ازاي يرضعوا. لان المفروض البنت اللي بقت ست وبقت حامل وخلفت مامتها هتديها ثلاث نصايح. تقول لها المفروض تغسلي صدرك قبل الرضاعه واثناء الرضاعه تفضي اللبن كله من صدرك. حتى لو مالوش نفس تضغطي على البريست او تجيبي حاجه اسمها جبانه تشفطي اللبن. وبعد الرضاعه ترجعي تشتري سلة تاني. ليه؟ تعالوا نمشي بالنظام. اكيوت سيفيريتي ماستايتس. الايديولوجي بتاعه كم نقطة؟ ثلاثة. بوزيتيف اورجانيزم. يور بيزنس اكيوت سيفيريتي ماستايتس. يبقى بوزيتيف اورجانيزم. تاخد سيريس وليم وبول وايكولات وان كان الاشهر تاخد اويل. ليه؟ لان موجودة على الجنين. مود اوف ترانسميشن البكتيريا تخش للبريست فلو انهاليشن ولا انجكشن؟ لا ده ولا ده. امال فلو ايه؟ الضغط بس مفتوح. يبقى اهم حاجه وزنفكت. لازم الست تغسل صدرها قبل الرضاعه. حد يعرف كده؟ نورمال الست موجود على الجسم. لو الواد جه رضع هياخدها من على الجسم ويدخلها في الصدر. عرفت كده؟ الرضاعه. ولازم اثناء الرضاعه تفضي صدرها. ليه؟ لان الميلك از جود ميديا فور بكتيريال بروليفريشن. فلو دخلت حتى لو كميه صغيره هتحصل. ولازم تغسل صدرها بعد الرضاعه. حد يعرف ليه؟ لان السرايبه بتاع الواد هي ميوكس. والميوكس ايه؟ هايجروسكوبك. تعرف ايه هايجروسكوبك؟ بيشفط ميه. فهيعمل في النبل والقليله فيشر. فالبكتيريا تخش تقول لك فيشر. عشان كده احنا لخصناها بريسبوز تو بار. اغسل صدرها قبل وبعد زي مو جود بريس هايجين. هي اللي عندها باد بريس هايجين. يعني ايه باد بريس هايجين؟ ما بتغسلش صدرها ولا قبل ولا بعد. معفن. نمره اثنين ان يبقى في فيشرنج في النمر. نمره ثلاثه هتزوده ميلك ريتنشن ميلك انجورس. عشان كده لازم تفضي صدرها اثناء الرضاعه، تفضي الواد مالوش نفس. تعفر الباقي. بقى الصلب. في معظم الاحيان الانفليميشن بيبقى ديفيوز. ديفيوز سبيورتي. مش كان بريس تعمل ايه؟ هايبر ايمج وسكولر وانهبيتد. كامل لحظه بقى. بصوا دي مرحله الديفيوز. بريس جه هايبر ايمج وسكولر وانهبيتد. بعد شويه البص اللوكالايز. يعني في الاب الابسس في معظم الاحيان بيبقى انترا ممل يعني في البريست. ممكن يبقى ريترو ممل ورا البريست. ممكن يبقى ريترو اريلا او يسموه ري ممل يعني ورا النبل والاريلا. تحت تحت الميكروسكوب، ده اكيوت سيجاردي انفلاميشن بلد. بلد يعني هنشوف ايه؟ ايه في ايه؟ بعد البرنت هيشو ايه؟ برضه بقى لاتيش اكيوت انفلاماتري سيلز اللي هم مين؟ بوليمورفو مايكروفيج اكيوت انفلاماتري اديما. طب هو فاصل بوليمورف نيكروزيتيف. لو الست دي عندها البريست اكسس دي بتكافي بتصوت بالقلم يعني البريست سباني تلف ساعتها تروح للدكتور محترم يقول لها نعمل لك لازم اني اكسس فور ريست بيج اكستنشن ايكوال فيكتور فور فيروح عند الدكتور احمد يديها انت بايرس هتخف ساعتها هتعمل انتو كرونيك بريست اللي ممكن بعد كده تحصل في السرطان زي ما هنشوف ما يتلفش روح عند الصراحه تاني ولا الفرطان الصح لازم تفضيه عشان التفضيل ده مسخره لان البريف بيديكيلر على البطن عشان كده بنفضيه نفتح انسجن من فوق لحد الكافيتي ونمسك تروكا خازوق ندخله من تحت ونطلع بيه من انسجن تعرفوا ليه؟ عشان يحصل كومبليت ايفاكيوشن لو عملت من فوق او من تحت الصديق ما ينزلش لازم تفرم فيكس البريف كده البريست يبقى منظره عامل ازاي؟ اتبهدل. سمبي ايه بهدلت البريست بتاعها؟ عشان الرضاعه؟ عشان هي غبيه. لان المفروض كانت امها تعلمها ان المفروض ان هي قبل الرضاعه تغسل تدرعها. واثناء الرضاعه وتفضي اللبن كله. وبعد الرضاعه تغسل تدرعها. عيب قوي تبقى دكتوره وتخش في اكيوت بريست عيب. انا ليه عمال اقول لكم الكلام ده؟ ما هو الكلام مش موجود في الكتاب بس معلمه لكم ايه؟ انتوا مسؤول عن انتوا مسؤولين عن الهيلث اديوكيشن. ما مين انا هينفع؟ انا مش الستات اللي في الشارع. اقول لهم اخر الرضاعه تضربوا. اخر الرضاعه فضلوا تضربوا بعد الرضاعه انا اللي شرب انا عارف. المفروض انتوا تعملوا هيلث اديوكيشن. اه طبعا. انت لما هتجيلك الاثنين لعيادتك لو انت تقدر الدكتور لسه اللي بيعمل لها هيلث اديوكيشن لحضرتك. لكن الفيميل يقدروا يعملوا هيلث اديوكيشن للريلاتيف بتوعهم من غير اللي بيرعيان. دي شيء مهم. دور الاساسي للدكتور غير الكيوراتيف بروفلاكتيك. ما انت لو استنيت ان جابها بريست هتعالجها بس العلاج اخباره ايه؟ سيء. بالرغم من اهميه الموضوع ده ولكن ما زالت الكاتيجوري بي. اول نوع من الماستايتس الاكيوت سيفيرتيف اللي هو البريك اب. ثاني نوع كرونيك ماستايتس. كرونيك ماستايتس مالهاش قيمه، ممكن يبقى كرونيك تيوبرشن، ممكن يبقى ساينومايكوزيس، ده في ناس قالوا بالارديز، ممكن يبقى ايديوباثيك جرانيولوميتس، خلاص كده ايديوباثيك يعني بدون سبب، ساركويدوز، اي حاجه. لكن النوع الثالث اسمه ضغط الثاني واسمه الاشهر لازم اسل مصطيب. اقول لكم ايه؟ ديفينيشن والجواب. اسمه ضغط ستيدي. يعني ايه كلمه ضغط؟ الضغط. ويعني ايه ستيدي؟ طيب ليش؟ عشان احنا بنقول الضغط ستيدي ده ديزيز ريه. مشهور بالستات العواجيز. هقول ليه؟ بنلاقي ان الضغط بتاع البريك بقى ضايق. ونتيجة إن هي ضايلتت اللبن يتحوش. إيه ده؟ هو في لبن في الستات العواجيز؟ أقول لكم رأي. وأما يتحوش يعمل الاسبيسييتد ماتيريال، تعرف كلمة الاسبيسييتد؟ ناشفة زي الجبنة. وعشان كده يبقى الضغط محوط حواليها، كرونيك انفلاماتري سيل بالذات البلازما سيل. عشان كده سموها إيه؟ بلازما سيل مصطيح. إيه بقى التوظيف؟ دول اللي مكتوب عندكم. مكتوب عندكم إن هو مشهور في العواجيز. غير وحدات عجوزه. الدرج بتاعه الوقت معروف. هي واحده ست عجوزه ولاي سبب من الاسباب زاد عندها نسبه البرولاكتين في الدم. هو البرولاكتين في الستات الصغيره يعمل عندهم ايه؟ كاركتوريزم تبدا تنزل سبب. لكن الست العجوزه الاوبننج بتاع الاكسترا ساكس مسدوده. فهل اللبن هينزل؟ اللبن ما يتحوش. يوم الضغط ويبدا يبقى ايه؟ نورمال البروتين بتاع اللبن انرجي فيتجمع حواليها اللبن السيل بالذات البلازما سيل طبعا بيبقى فيه سبايس واي نوع تاني بس البلازما سيل عشان بتكون الضغط عندي هو اما نيجي نبص على البنت الست اللي هي بس عجوزه تحس كده نلاقي فيه منطق ليش واي فيرم تيم كل ماس هنحط جينا اما نيجي نبص ناخد فيها سكشن هذه الماس عباره عن مايليت الضغط جواها فيها هيراين ماتيريال ايه الهيراين بروتيشن ماتيريال زي دي ماسك وبراها في كرونيك انفلامات سيل جدان لازمة طبعا على فكره ملوش اي فكره لو زمان بيفكروا بين السرطان لكن الضغط الكيزي بعد ما عرفنا الكل بتاعته ملوش اي فكره أسباب كتير قوي ممكن يبقى عندها حاجة بنسموها أرنولد كيال سيندروم اللي هو سبليتر أدينوما ممكن يبقى البرولاكسن عندها زيادة سكند للدراج بتشتغل كبرولاكسن لايت الهايبر بروتينيميا لها أسباب كتير قوي الوقت المصايد أو النوع أكيوت سيفيرتي مهمة لحياة مهمة للامتحان كرونيك ملهاش قيمة خالص ضغط الكيزيا مهمة عشان الامتحان ممكن يبقى الماستايتس فات نيكروز لما تيجي تركب الرئيس ويقعدوا يخبطوها ممكن تتاثر بالسرطان يا شكل ضغط الكيديا بالنامو جرام ودي ده اسمه ماتش فات نيكروز انا بس هبدا مقدمه الموضوع في موضوع على فكره فات البريتش ده اصلا كاتب عنه في موضوع واحد فيه كاتيجري اي بي اي غير ما هو اسمه ممري كارسينوم ودي اكبر سرطان عندكم وصلنا للسرطان وهنخلصها في 10 دقايق اهم تاني موضوع في البريت بعد الممري كارسينوما ده هشرح فيه الديفينيشن والانجوز بس اول حاجه الموضوع ده بيسموه فايبروسيشن ديجيتال بريت دي هقول بعد شويه اسمه التاني بيسموه فايبرو ادينوم لأن البروتين الفايبر تيشو والجلاند وضغط بيسموه ماماري سيستيك هايبر بليم لازم تعرفوا الثلاث أتاني This disease is very common وبيبريدنت استروجينيك ستيميليشن اوف ذا بريست يعني سببه ايه؟ واحدة ست جت عندها الاستروجين عشان كده كومن مش عواجيز بقى كومن من 30 او 35 ل 50 سنه لان دي الفتره اللي بيبقى فيها انا في الاسيتايك ايديولوج ايه سبب الممري سيستيك هايبر بليز اللي هو الفايبروسيستيك ديزيز الكلام ده كله ايه السبب؟ برولونجد استروجينيك ستيميليشن ودي كتبوا النقط مش مكتوب عندكم هنا ايديولوج وده غلط مطبعه واللي مش هيكتب الايديولوجي في الفايبروسيستيك ديزيز ماينس 4 درجات هتيجي تقول لي مش مكتوب في الكتاب، لا يا حبيبي أنا أديتكوا أسباب زيادة الأنتروجين الأربع أسباب وقلت لكم دي الصمبة هنكررها كام مرة؟ خمسة. دي شهادتكوا في إيه؟ تعرفوا أسباب زيادة الأنتروجين؟ نمرة واحد. أنا في الأنتروجين سايكل. نمرة اثنين. أنتروجين سكريتنج تيومر. ثلاثة. روكي أنتروجين سيرب. أربعة. البوليس عرفت البوليس تتقدر ان هي بتزود الاستروجين لان كل جريب مولكيول ما تحولوش كورباس بتطير فيبقى على طول حياتها كلها استروجين بلس هايبر فانكشن اوف ادرينا فاكرين الكلام ده؟ اللي هينزل يكتب الايديولوجي زوده في الانجليزي الايديولوجي اللي هي اسباب زياده الاستروجين وتكتب من الاندوميتريال هايبر بليز ده خطا مطبعي ما اتكتبتش هنا غلط الايديولوجي اهم حاجه فيه بقى سوري طيب الاستروجين بيجي للبوست بريس عشان كده في معظم الاحيان باي لاتر لكن ممكن يبقى يوني لاتر يعني ما بقاش الاستروجين ريسبتور مشكله اما نيجي نبص تيجي في الميل دي لو حطيت هي اللي تيجي تشتكي تحط ايديها على البريس لان دي حاجه المفروض اي فيميل عن 30 سنة تعمل حاجة اسمها سيلف بريس اكزامينيشن تعرفوا المعلومة دي؟ المفروض أي فيميل بعد ال 30 سنة بعد كل بيبي تحط إيديها هو البريس كام كوادرانت؟ أربعة أبر أوتر أبر إنر لور أبر أوتر لور إنر دي ساعات تنزل المفروض تحط إيديها على الكوادرانت مش تحط كده اجيب لك صوره عشان اوريك تحط كده. نورمالي البال اوف ذا فينجر هتحس سنجل ولا ملتي؟ يعني هيبقى بليز والبريس دي ضغطه واحده في الفيول واحد ملتي جرين شويه. لو خدنا كام سكشن فيها تحس ملتي جرين شويه. جرين شويه لو مستمع ليا ليه جرين شويه؟ عشان فيها فايبروز وبسبب الفايبروز تتحوس في جريش. فهتشوف سيست ممكن تبقى فيها كتير سيرك او بلوش او براونش لو فيها دم. عشان كده يسموه فايبروسيس. يسموه فايبروسيس لان هو فايبروز ومليانه سيست. السيست تبقى من حجم صغير لحجم كبير. ليه بقى حصلت السيست؟ ليه حصل الفايبروز؟ هنشوف ايه تحت الميكروسكوب ان شاء الله الحصه الجايه بالتقديم. على شرح الديبريشن يولو تقوز طيب ماكرو اكتبوا عليه كاتيجري ايه؟ دي اي بي نظر وجار وسلايد. هدول السلايد ده 85 وكيف وكلاس ايه الاكزام؟ 5%